حديث باب لزوم السنة. قال المصنف: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إلي عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إنه سيكون من أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وهذا الحديث أورده الإمام أبو داود يبين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان له صديق صاحب في الشام علم عنه أنه كان يقول بالقدر أو تكلم الكلام في القدر، فلما أخبر بذلك أرسل له: أني سمعت أنك تتكلم بشيء من القدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمتي أقوام يكذبون بالقدر. فابن عمر طلب منه أن يترك مراسلته، أو كأنه أوقف الصداقة التي بينه وبينه، لأنه سمع أنه يتكلم بالقدر. ثم طبعا ابن عمر من قبل قد ساق حديث جبريل، لا تذكره الشهير حديث جبريل في الإيمان بالقدر وغير ذلك، لما جاءه اثنان من البصرة يذكرون أن هناك أناس في الكوفة أو البصرة تكلموا في القدر، وذكر لهم حديث جبريل أنه لن يصح الإيمان حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، من العراق يعني. قال: حتى قال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الاثنين اللي هم جاءوه يخبروه عن أناس يتكلمون في القدر، ثم ذكر لهم حديث جبريل. وهذا يبين لك بأنه من تكلم في بدعة واعتقدها ولم يرجع عنها فأنك عليك أنك يعني تفاصله أو أنك تنكر عليه وتترك يعني صحبته أو صداقته، وهذا لله، وهذه مفاصلة يعني، لأن الأمور التي تخص العقيدة غير الأمور مثلا ممكن تلاقي المرء على ذنب أو على معصية فتنصح فيه، لا يمنعك نصحه أنك يعني تظل على تواد به أو تواصل لعل الله يجعلك سبب لي. أما تكلم في أصول الدين وفي العقيدة وعنده بدع أو شيء، نعم تنصح وتتكلم معه لعلك ترده، لكن إنه إن أصر على ذلك وبقي على مخالفته في العقيدة فهنا يعني كما فعل ابن عمر إنه أخبره أن يتوقف عن مراسلتي ومكاتبتي. ممكن بعض يسأل: طب ابن عمر لم يستوثق؟ قلنا غالب الظن طبعا الحديث لم يبين أن عمر ما بعت، لو لم أتأكد أنه بعد، لأن طبعا الأصل كما قلنا تستوثق من الذي يقول قولا أو نقل عنه شيء، تتأكد هل قال هذا القول أم لا، هل ممكن يكون من سمع خطأ أو غير ذلك، تستوثق منه ثم عليك يعني تتجنبه أو تفارقه. لكن هنا غالب الظن أن ابن عمر ما فعل ذلك إلا بعد قد استوثق من قول الرجل. لكن الذي يهمنا في الحديث هذا أن أمور العقيدة هي الأصل فيها بأنك لا مجاملة فيها، لا محايدة فيها، لا سكوت عنها. طبعا هو في التراجم ممكن مر سريع عليها: احمد بن حنبل والشيباني امام فقيه محدث احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه والجماعه، كتبه اخرجها حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته، اخرجه الامام احمد صاحب المسند، عبد الله بن يزيد المقري المكي الثقه ايضا، وسعيد بن ابي ايوب ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته، ابو صخر وحميد بن زياد وصدوق ويهم احيانا، اخرج له البخاري في صحيحه في الادب المفرد انا اسف، واخرج له مسلم ايضا وابو داود والترمذي، عن نافع هو مولى ابن عمر وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل احد عبادله الاربعه الذين يعني اشتهر عنهم بكثره الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالفقه وغير ذلك، هم من حد يعلم منهم العبادله الاربعه؟ العبادله الاربعه، العبادله الاربعه اللي هم عبد الله اربعه، فيسمى العبادله الاربعه، هم كلهم عبد الله. لازم تحفظ هذه الاشياء. وايضا احد السبعه، مش سته على فكره، سبعه المعروفين بكثره الحديث. كنا ستة من قبل أنا رجعت وهي هم سبعة. خلينا في الأربعة العبادية الأول. بص ده السؤال اللي يقول لي مين السابع؟ خلينا في الأربعة العبادية. من هم الأربعة العبادية؟ يا عم أربعة عبادية يعني عبد الله، الأربعة عبد الله هم اسمهم العبادية الأربعة. أعتذر. طيب أتأخرت عن الدرس هذا واللي قبله، ما أدري. والكثير تأخر اليوم، هو في ظروف عند الشباب كمان. سلمان، ما هم العبادلة الأربعة يا سلمان؟ من هم العبادلة الأربعة؟ أريد إجابة منك بما أنك تتخفى على النت. أريد العبادلة الأربعة أسماءهم. رفعت إيدك نسيت؟ طب قول اي حاجه مش بالترتيب. ايش خلاص ده اكيد ان هو احد العبادله الاربعه، يعني عمر خلاص خلص الموضوع، انا عايز الثلاثه الباقيين. يا استاذ مالك، في احد ناقص، في عبد الله بن عمر بن العاص الثاني بعد عمر بن عمر، مسعود ايش تختبرني ولا بتقول؟ طب عبد الله بن الزبير ماشي، بس هو مش ابن مسعود فيه، مش فيهم، مش في العبادين الاربعه. هو اغلب الناس كما قال يعني بتخدع، عبد المسعود ليس في العبادين الاربعه، هم شباب يعني كلهم قريبا من عمر واحد. ابن مسعود كان كبير يعني اكبر من الجيل هذا يعني. لكن هؤلاء الاربعه هم اصلا من الشباب، كانوا شباب الصحابه الذين اصبحوا كبار الصحابه بعد ذلك. فانتم قلتوا ابن عمرو بن العاص، ابن عمرو يعني عبد الله، وابن عمر وابن الزبير. باقي واحد لا يمكن ان تغفلوا عنه، عبد الله. عبد الله هتبحث وتبحث، تعالى اقعد جنبينا ان شاء الله وانت هتنزل عليك الاجابات. لا يا استاذنا ام فهد، الجيل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ليس منهم. شيخنا يعيش دور عمر ايش؟ من؟ لا لا، حبر الامه. ايوه أنا وشيخ. إيه ده؟ أو شيخنا؟ ما تقول، ما أنا قلت حبر الأمة، هتقول إيش بعد كده؟ أيوة، ابن عباس، ابن عمرو، ابن العاص، عبد الله، ابن الزبير، ابن عمر بن الخطاب، عبد الله، كلهم أصالة. هذا يعني إحنا قعدنا كتير في يوم، لو قلت دلوقتي تقالوا سريعا يعني تحفظوا كده زي ما تحفظوا أسماءكم. العبادله الاربعه، وبعدين بقى هاتوا انتوا السبعه المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص مش الان بقى، ما هنقعد فيهم نص ساعه. ما هو انا مش انت متسالني، انا بقول لك انتوا لازم تجيبوهم السبعه المكسرين، تعلموهم ان دول السبعه الذين مكسرين في الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول ندخل في الحديث الذي يليه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قلت للحسن يا أبا سعيد، انتبه، أخبرني عن آدم، هل للسماء خلق أم للأرض؟ قال: لا، بل للأرض. قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بد. قلت: أخبرني عن قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم. قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. طيب هذا أثر في بعض الأثار ستأتي كلها عن الحسن البصري، ما تبقى يعني سيأتي كذا أثر سنمر على كله. هنا أنه جاء الرجل يسأل الحسن البصري قال أخبرني عن آدم، قال للسماء خلق أم للأرض؟ قال بل للأرض، يعني أن الله عز وجل أسكن آدم الأرض وجعل آدم خليفة في الأرض. فقال الرجل أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة، يعني لو ما كانش كان من الشجرة. قال لو لم يكن له بد، يعني إيش لم يكن له بد؟ يعني لابد من وقوع المقدر، قدر الله عز وجل بأن آدم سيأكل عليه السلام وسينزل إلى الأرض ويكون خليفة الأرض. فهنا كأنه يريد أن يقول له إيش؟ إن هو لا تقل إنه يمكن كان يعتصم ولا يأكل، لو هذه بعد وقوع الشيء لا نقولها، يعني إيش؟ قد يقول له ليس له بد، يعني كأنه هو يقول هذا كان مقدرا، فلا يقال أنه يمكن أن يأكل أن يعتصم كان ويمتنع عن أكل من الشجرة بعد ما وجد الأكل وانتهى الأمر، يعني هذا الكلام لا يقال بعد حدوثه. وهذه طبعا تأتي لأنه قال ليس ولم يكن له بد. ليش قال ذلك الحسن؟ ده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. في بعض إقرار قدر الله ما شاء فعل، يعني صحيح قدر الله ما شاء فعل. ويريد أن يقول لك إيش؟ ما دام الأمر قد تم وحدث ولا تأتي تقول بعد ذلك لو أنه لم يأكل ماذا كان سيحدث، لو أنه قدر، لو أني لم أفعل ذلك ماذا كان سيحدث. لا تقل ذلك، لأن هنا كما في رواية أن لو تفتح عمل الشيطان، لكن خلاص قل قدر الله ما شاء فعل، يعني إذا ما دام الأمر قد حدث ووقع فلا تأتي وتقول لو قلنا فعلنا كذا أو كذا. هذا مقصد لأن ما قدر هو كائن وقد حدث أصالة. وهذا معنى قول الحسن أنه لم يكن له بد، يعني لم يكن له بد. طبعا ممكن البعض يظن أن الكلام ده جبري، لا وما يقصد ذلك، أنه يعني كأنه هو لابد كان سيأكل، لا هو يقصد أنه قد وقع فانتهى كلامك ليس له معنى. أنك تأتي وتقول لو ماذا لو لم يأكل من الشجرة، يعني قال أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا المسألة كلها بقدر، لكن أنت صح، أنت اللي خسر القرار، حتى ما يظن أحد أن الكلام الحسن كأنه يقول يعني إيش أن المسألة هي جبرا كانت، لا هو يقصد أن الذي أصبت الذي أصابك لم يكن ليخطئك، قدر الله أنك ستفعل ذلك وتصاب بكذا، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الله عز وجل لم يكن قدر عليك أن يصيبك هذا الأمر، فلذلك هو لم يصيبك عليه. ثم لما سئل بعد ذلك على قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال يعني هو يقصد هنا قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم، يعني يقصد هنا هذا من الإيمان بالقدر أيضا، إن لا أحد لا شيء يحدث في هذا الكون إلا بقدر من الله، يعني الشيطان لا يفتن الناس إلا لو ربنا قد قدر بأن هذا الشخص أو هذا المرء هو لا يريد الهداية فيقع في الضلالة بسبب ذلك، وهذا كله يكون بقدر من الله عز وجل، يعني أن الشياطين لا يفتنون أحد إلا وقد كتب الله عليه أنه سيفتن، وعلم الله من حاله أنه سيعرض عليه الضلالة ويعرض عليه الهدى فيختار الضلالة على الهدى فيكون للشيطان سبيلا له على ذلك، لكن الشياطين لا يفتنون من أنفسهم فقط هكذا بدون قدر من الله عز وجل. هذا هو المقصود اللي هو الإيمان بالقدر خير وشر، أن الخير والشر أنت تؤمن به من الله عز وجل. قال هنا التراجم، انا التراجم حتى بس يعني تألفوا سماع الرواة الى ان يعني ندخل في عبد الله بن جراح، ابن الجراح صدوق يخطئ، واخرج ابو داود والنسائي، حماد بن زيد وهو بصري ثقه احفظوا هذا، اخرج اصحاب الكتب السته، عن خالد الحذاء. خالد الحذاء هذا ليش لقب بالحذاء؟ هو خالد بن مهران الحذاء وثقه، اخرج اصحاب الكتب السته، الحذاء لقب من الحذاء. وسبب تلقيه بذلك انه كان بيجالس الحذائين، الحذائين هم اصحاب اللي صنعوا الاحذيه، الاحذيه، فكان بيجالسهم. هو البعض يظن ممكن لقب لانه كان حذاء مثلا او كان يتاجر، لا هذا، لا هذا كان يجالس الحذائين. ف يعني لان طبعا احيانا اللقب يكون لان الشيء اللي بيبيع، الشيء اللي بيبيع الاحذيه يقال له حذاء او هو يصنعها، لكن هو ما كان ذلك، وكان بيجالسهم فقط. ف وهذه لازم تعلموا ان الالقاب هذه قد تكون لها اسباب كما قلت. يعني مثلا هناك من يقول يزيد الفقير، هو يظن ان الفقير انه فقير ماليا، لا هو الفقير ان كان عنده ضعف في قرات ظهره من الفقار. يعني ايش؟ يعني كان يشتكي من فقار ظهره اللي هي الفقرات، فسمي يزيد الفقير لذلك، ليس للفقير لانه ليس عنده عنده مال. والبعض قال كان ان خالد هذا كان عنده صنعه وموهبه، كان هو اللي يرسم او يرسم مقدار الحذاء التفصيل، يرسم الرسمه وهم يقصون ويعملون، فكان هو يسمى الحذاء لانه كان عنده ملكه الرسم بطريقه منضبطه من القياس، ثم هم يقصون ويصنعون الحذائين بعد ايا كان يعني. ثم قال عن الحسن البصري ووثقه احد اصحاب اخرج اصحاب الكتب الست. ثم ذكر الحديث الذي يليه، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا خالد الحذاء عن الحسن اي البصري في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. هنا يقصد انه خلق هؤلاء اهل السعاده للجنه وخلق اهل الشقاوه للنار. وهذا معناه انه قد سبق في قضاء الله عز وجل ان هؤلاء هم الاشقياء الذين خلقهم ويكونوا للنار وهؤلاء للجنه، كما جاء من خلق ادم عليه السلام ثم مشى على ظهره الله ثم اخرج ذريته فقال هذا هؤلاء للنار والأوبال هؤلاء للجنه، الأوبال او في معنى الحديث. وهذا ليس معناه انهم ايضا مجبرون، لا نقول ذلك، لكن سبق في علم الله ان هؤلاء سيكونون من اهل الجنه وان هؤلاء سيكونون من اهل النار. نقول هذا حتى تكلمنا من قبل في مساله القدر والمراتب القدر، بل لهم عقول ولهم اراده، ولا اختاروا ان يكونوا من اهل الجنه ولا اختاروا ان يكونوا من اهل النار وغير ذلك. فهذا سلك طريق الجنه وهذا سلك طريق النار. فكما قال فكل اعمله ومن انسان اعمله وكل ميسر لما خلق له فمن يؤفى. ثم تعالى قول الله فمن صدق بالحسنى سنسره لليسرى ومن صدق وكذب بالحسنى سنسره للعسرى الى اخر الايات. فقال فكل ميسر اعمله فكل ميسر لما خلق له، فاما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، واما الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. وقال تعالى وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير والشر، هديناه النجدين، هو الذي اختار ان يفعل ذلك. موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقه، واصحاب الكتب سته، حماد قلنا حماد بن لا هذا حماد ابن سلمة، الأول كان حماد بن زيد والله قلنا لما قلت لكم احفظوه، نعم هذا حماد بن سلمة البصري. عندك حماد بن سلمة وحماد بن زيد، هم ثقات الاثنين، أخرجه البخاري وتعليقا ومسلم. خالد الحذاء بيناه، وعن الحسن البصري. طيب أيضا قال حدثنا، قال المؤلف حدثنا أبو كامل، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد الحذاء، قال قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصلى الجحيم. وهذا مثل ما سبق، يعني تكرار في الأثر، كأنه يقول له يعني أنه من قدر الله عز وجل وأنه من أهل الجحيم سيصلى إلى الجحيم، وأما من لم يكتب الله عز وجل له ذلك فلا يحصل له ذلك. وهذه طبعا أيضا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي أنت مش عارف تحفظه تقريبا، وأعلم أن الأمة إذا اجتمعت، شو هذا الحديث الطويل اللي قلت عليه، إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يبين لك على أنه كل شيء قد قدر في كتاب الله عز وجل. طيب قال المصنف حدثنا هلال بن بشر حدثنا حماد أخبرني حميد قال كان الحسن يقول أن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن يقول الأمر بيدي. يعني هذا الكلام طبعا مش مع حد ممكن أنتم ما درستوش هذه القول، لكن هل ممكن تفهموا معنى أن يقول ذلك الحسن؟ إيش معنى أن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب له أن يقول الأمر بيدي؟ يعني أنتم ما درستوها أو تعرجنا عليها سريعا في العقيدة بالقدر، أيضا لها علاقة بالقدر. استنى أنا أشوف كده ممكن حسنت. هو يقصد يعني كان يقول ان هو يخلق فعله، وده كلام القدريه اللي قالوا بان المرء او العبد يخلق افعاله تنزيها للشر عن الله، فهو يقول ان يسقط من السماء الارض خير له ان يقول الامر بيدي. يعني ايش انه يقصد؟ طبعا ليس يقصد، هو يقصد الرد على القدريه بانه يخلق فعله وان العباد يخلقون افعاله وان الله لم يقدر شيئا والله، لكن الله هو الخالق لكل شيء، فهو يريد ان يرد على هذا الكلام الذي قد يظن به. يعني هو بينفي القول الذي تقوله القدريه، كانه يرد قول القدريه الذين يقولون ان الانسان يخلق فعله بنفسه ويوجد فعله بنفسه ليس من الله، والله قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء، والله يخلق العباد وافعاله، فهو كانه يرد على هذا القول أصالة. قال أن أسقط من السماء أحب لي أن أقول الأمر بيدي. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة. فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه أن في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه. فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم. فما رأيت أخطب منهم. قال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال من؟ هل من خالق غير الله؟ قول الله عز وجل سورة فاطر خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ هذا الأثر أورده الإمام داود لأنه أولا فيه تبرئة للحسن، بعضهم تكلم كذبا على الحسن كأنه يقول بقول القدرية، فجاء رجل كأنه يريد أن يمتحنه وقال له إيش من خلق الشيطان من هو الشر، وأصل القدرية كلامه من أرادوا أن ينزيه الله عن الشر أن يخلق شرا، فقالوا أن العباد هم اللي بيخلقوا أفعالهم وأقصدوا بها الشر، وهو جاءه إيش مباشرة قالوا من خلق الشيطان، فرد عليه الحسن قال الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ أتى اليوم بالآية، هذا من أفضل أنك أردت أن تجيب تأتي بكلام الله عز وجل، هو استدل بالآية أولا هل من خالق غير الله، أعظم الإجابات تكون استدلال مباشرة بالكتاب أو بالسنة مباشرة، ثم بين قال الله خلق الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. فالرجل لما لقى هذا الكلام من الحسن علم أنهم يكذبون على الرجل يروجون عليه كلاما، فقال قتلهم الله كيف يكذبون على الشيخ. طبعا هو فيها هنا أن أهل العلم لما يدخلون بلادا كان يلتف عليه الناس، لما دخل زيارة هو بصري الحسن من بصر من البصر من البصر ثم جاء مكة، ويعلم حسن كان من العباد الزاهدين ولو يعني أيضا فقه يعني أراء وأقوال إمام يعني أصالة، فلما نزل أهل مكة أراد فقهاء أهل مكة أن يجلس لهم يوما، وهذا دأب أن أهل العلم لما يأتيهم زائر من أهل العلم عالم طالب علم حتى متقن يعني يحتفون به يلتفون حوله ويطلبون ويجتمعون به ويطلبوا يأخذون منه، لأنه أولا ضيفا عليه من أهل العلم وليس يجلس معه فيستفيدون منه، وهذه مفترض أن كل طالب علم ما دام وجد أحد من أهل العلم مثلا نزل في البلد ضيفا أو شيء أن يذهب ويأخذ منه، خاصة لو كان يعني فترة ضيافته قليلة أو ذلك. هذا كان الأصل أنه يحتفى به ويطلب منه الكلم ويلقى على يلقى على الناس، ويستفيد الناس من علمه، وتتعدد الشيوخ لطالب العلم فيستفيد أكثر من ذلك. فهنا تكلمهم وخطب فيهم حتى قال: فما رأيت أخطب منهم، يعني كان بليغا في خطبته وأثر فيهم. ثم لما سمعوا عنه أو جاء الرجل هذا سمع عنه كلاما أراد أن يتحقق. وهذه أيضا مسألة مهمة، أنك إذا سمعت عن أحد كلاما لا تقبله هكذا، لأن خاصة في الزمن اللي نحن فيه الآن الكذب أكثر بكثير. يعني ترويج كلام ينسب للعلماء ولأهل العلم بل حتى لغير العلماء بقى يعني هذا من السهولة بمكان، أي كلام رسالة وأي صورة وأي شيء وفلان قال وفلان بيان وفلان كذا وكذا، وأنت لا تدري هل الذي قال هذا الكلام حق أم لا، ويترتب عليه طبعا أنك تقع فيه أو يتكلم فيه، أن لابد ترجع لصاحب الكلام إما تسأله. وهنا تأدب الرجل أيضا في السؤال، وإن كان هذه في أمور العقيدة مهم فيها البيان، فسأله سؤال في صلب المسألة ليعلم عقيدته في ذلك، ثم صرح بعدما سمع الإجابة أراد الإنصاف ليقول: قاتلهم الله يكذبون على الشيخ. يعني هنا يرد ما قد نسب للحسن بعدما قد بين عقيدته الصحيحة في ذلك. وكذلك المفترض أنك إن سمعت عن أحد شيئا يعني قد ترى أن فيه مخالفة لا تحكم قبل أن تسمع بأذنيك، أو تسأل تسمع فعلا كلامه صراحة، أو تسأل له تواجهه وتقول له في المسألة كذا ما رأيكم كذا وهل كذا، ثم بعد ذلك أنك يعني تحكم على هذا الأمر وتنصبه له. وإلا حذر كل الحذر من الكلام على العلماء وأهل العلم بغير تثبت ولا تيقن ممن يقوله، فكان ممكن يخطئ بدل أنك يعني قاله خطأ أو وقع يعني زلة لسان أو غير ذلك، فكذلك لابد يراجع أولا لعلها وقعت منه فيرجع عن ذلك. أما إذا أصر فأيضا لو كان هو معلوم عنه الخير فيرد فعله ويرد ما قاله ويبقى يعني شخصه وما عنده من خير غير، إلا ما أن يكون متمادي يتحول إلى البدعة أو غير ذلك أو المخالفة ويكون استمرارا، هذا يعني ممكن مرحلة أخرى أن يحذر من السماع له وغير ذلك، لكن هي درجات عند أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قوله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قال الشرك، قال الشرك. وكان يريد أن يقول بأنه أن كل شيء أيضا مقدر، فالهداية مقدرة والغواية مقدرة، يتقال نسلكه في قلوب المجرمين هو الشرك أيضا بتقدير من الله عز وجل. يعني كما قلنا من قبل أن فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالمشرك واقع كونا وإرادة كونية وليست إرادة شرعية لأنه خالف الإرادة الشرعية، لكن واقع في إرادة الله الكونية، والمطيع واقع في إرادة الله الكونية والشرعية أصالة. فهذا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي أن الشرك أيضا واقع كما قال الحسن وفسره بذلك، وأنه يريد أن يقول أيضا أن حتى الشرك واقع بإرادة ومشيئة الله، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين أي برده قدرا إلى الله عز وجل. كل هذا الكلام الذي سبق يعني فيه التبيان على مسألة القدر بأنه كل الأفعال التي تحدث بقدر من الله وبإرادة ومشيئة من الله عز وجل. قال المصنف أيضا: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن عبيد الصيد عن الحسن بقول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال: بينهم وبين الإيمان، بينهم وبين الإيمان. وهنا فيها معنى حقيقة، كأنه يقصد أن عند الموت أو عند البعث، عند البعث حيل بينهم يعني وبين الإيمان، أي أن الإيمان لن ينفعه في هذا الوقت، حتى لو طلبوا من الله عز وجل أن يرجعهم إلى الدنيا ليكونوا مؤمنين، قال: أخرجنا فيها فإنعنا فيها فإنا ظالمون، أو قال في الآيات الأخرى، فكأنه يريد أن يقول إن الإيمان لو آمن حتى عند البعث لن ينفعه، وحتى لو آمنوا عند مشاهدتهم للعذاب فلن ينفعه، أصالة هذا الإيمان، ويعني كان يقول إنه هذا وقت الإيمان قد مضى للزمن الذي فيه. قال المصنف: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا سليم عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي، فالتفت فإذا رجاء بن حيوان، فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. وهنا يبين كأنه مثل الرجل الذي كان في مكة الذي قال: قتلهم الله يكذبون على الشيخ. كأن هنا كلام قد نشر عن الحسن في كلامه عن القبر، ذلك هو يقول إنهم يكذبون على الحسن كثيرا، ينسبون. وشوف أنا أقول لك شيء، يعني إنه كانوا نسب إليه أيضا شيء من القدر، نسب إليه أيضا شيء من القدر. والذين يكذبون على الناس حقيقة، أي أحد يكذب على العالم، على العالم خاصة يعني، أو كان على من له يعني قدر وسمع، إن وينسبون إليه أقوالا، إما إن هم قوم هم أصلا أصحاب هذا القول ويريدون أن يجروا هذا الشيخ أو هذا العالم إلى قولهم، فينسبون القول لهم يكون من باب تقوية لهم، هذا قد يكون يريد ذلك. أو قوم في قلوبهم بغض لهذا العالم فيضيفون إليه أو ينسون ما لم يقل، ظنا أن هذا سيسيء إليه ويجعل الناس يتركونه لا يلتفون حوله أو يسقطونه من نظر الناس، فهذا لن يخرج عن اثنين، ما دام هو لم يقل. لأنه يعني الذين ينسبون كاذبون، إما أقوام يريدون أن بعض الناس، وجدنا ذلك حتى في أنه ينسبون لقول بعض العلماء قول كأنه يقول لك العام الفلاني بيقول بنفس القول اللي نقول به، وأنظر وقال ذلك من كذا وقال، ينسبون إليه أقوال يريدون أن تكون موافقة لما يريدونه هم فينسبونه له، أو أنهم لا يسقطونه من أمام الناس ومن نظر الناس فينسبون إليه أقوال باطلة لم يقولها ويحرفون كلامه. وهذا طبعا يعني من ذلك شيخ سلام التنمية كثير ما تجد ان غصه في حلق كثير من الناس، فياخذون بعض المقاطع كلامه وينسبون اليه اشياء دون ان ينفروا الناس او ياخذون انه كذا وكذا، هذا بغضا له اصاله، يعني ان هو كان شديدا على اهل البدع وردد على اولئك. وهناك اناس ايضا يريدون نفس ما ابن تيمية، تجد هو يريد أن يقول بقول في منهج معين فيريد أن يسحب ابن تيمية معه في هذا المنهج أو هذا القول، فيقول ابن تيمية يقول بذلك أيضا كان، وتجد الكلام اللي بيقوله ابن تيمية مخالف اللي بيقول، لكن هو يريد أن يتقوى به عندهم. وهذه قلت موجودة من التحريف بقى. يعني سواء للذين كل واحد يعني يريد أن يروج لما يقوله، فإما يفعل ذلك مع أهل العلم، إما هذا الصنف أو غير ذلك الصنف. وهذا الذي يبدو يعني قد حدث أيضا مع الحسن، فحتى أنه قال الحديث الذي يليه: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من الناس. هو ذكره هنا صحيح ولا نعم؟ أو قال: قوم القدر رأيهم، وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض، يقولون: أليس من قوله كذا، أليس من قوله كذا. انظر، قدرية أرادوا يروجوا فأخذوا يريدون معهم الحسن، والثانيين في قلوبهم بغض للحسن فقالوا هذا. وهذا الذي قلناه الآن، إنها تجد في كل عالم من العلماء قيل فيه كذبا، إما الصنف هذا أو الصنف هذا أصالة. أيضا ثم ذكر: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال: كان قرة بن خالد يقول: يا فتيان، لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. وهنا يعني لا يغلبنكم القدرية عليه، فهو ليس منهم، كانه يقول انما هو منكم. وهذا انتصارا نصرة للحق. الرجل هنا هو قرة بن خالد وثقة اصحاب الكتب الستة اخرج اصحاب الكتب الستة وفراد ان يثبت الناس لا يغرنكم ما يقال عن الحسن انه كاذب. هذا قول القدرية ارادوا ان يسحبونه ويجعلونه معهم لذلك انما هو منكم وهو على الحق يعني وليس على الضلالة. قال حدثنا المثنى هذه خلاص التراجم طيب قال هلا حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل او مؤمل ابن اسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن ابن عوف لو علمنا ان كلمه الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا واشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمه خرجت لا تحمل. وكأن هذا الكلام يريد أن يقول كأنها كلمة خرجت لا تحمل. يعني هو يريد أن يقول إن لو كلمة خرجت من الحسن يبدو أنه قال كلاما موهم. قال كلاما موهم. فقال لو قال لو علمنا أن الكلمة اللي خرجت من الحدث تبلغ ما بلغ لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا على ذلك شهودا. يعني لو كان هو قال كلام لكتبنا وأشهدنا ورجع عن ذلك. لكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل يعني لا تحمل على شيء لكنها بعضهم حملوها على مخالفة الشرع لكن هي لا تحمل أصالة. وإذا يقول لو كانت تحمل لبينا وجبنا كتاب وشهود على ذلك. فكأنه حصل منه كتاب مهم فالبعض الذين لا يحبونه تلقفوا هذا الكلام كما قلنا أرادوا أن يشيعونه عليه أصالة. لذلك هو ذكر بعد ذلك قال المصنف حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. وهذا الحديث كان يبين أن الحسن حدث منه شيء تلقفه الناس ويبدو كلام مشتبه ففهمه البعض خطأ فهو أراد قول لن يعود إليه يعني لن يتكلم به حتى لا يفهمه الناس فهم الخطأ. وهذه أيضا يعني مما نسب إليه وهذه مسألة يعني مهمة. ليش؟ لأن نقول بأن إذا قال العالم كلاما مهما وقد يفهم منه أجبت بسرعة كده يا إيدك فلو كان كلاما مهما والناس قد تفتن بهذا الكلام فعلي أن يبين ولا يعود إليه لأن ليس كل الناس تفهم ممكن يتكلم بالكلام يفهمه الناس على غير خلافه ولا يضع نفسه في الشبهات ولا يضع نفسه في الظن السيء. لذلك الحسن قال لا أعود إليه يعني لن يتكلم به مرة أخرى لأن بعض الناس يبدو أنهم فهموه محمل غير صحيح. فلذلك وهذه من فقه العالم أيضا بأنه إذا تبين أن كلامه لا يفهمه الناس فلا يأتي بالأمور التي تشتبه على الناس فيلبس على الناس لا يكون واضحا وينزل إلى مستوى ما يستطيع أن يفهمه الناس ويصحح كلامه. إذا وجد أن هذا الكلام فيه يعني احتمال في يعني يتركه ويذهب إلى الواضحات المحكم الذي لا يظن به ظن السوء فيه كما قال ذلك الحسن. ذلك وقال حدثنا المصنف هلال بن بشر حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. يعني هنا يقصد إثبات القدر انه اثبت القدر في كل شيء هو ده اللي يقصده بقى هنا انه اثبات القدر. وهذا فيه دفع ما نسب الى الحسن خطا اما بقى بجهل من الذي يعني قالوا احتمل الكلام ففهموه خطا او بسوء قصد من كما بينا. وهذا يدلل على سلامه الحسن فيما نسب اليه من القدر اذا قال ما فسر الحسن آية قط الا على الاثبات اصلت. طيب هذا طبعا كل ما سبق حقيقة وفي بعض الباب اللي تكلمنا عنه فيه بيان على أنك أولا فيما هجر صاحب البدعة إن كان صديقا حتى لك وهذا الذي فعله ابن عمر ملخص يعني الفوائد في الجزء الفاضي السابق ان صاحب البدعه يهجر ولو كان صديقا لو كان الهجر سيفيد. يعني بعض فصل في الكلام قال لو كان هجرك اليه ممكن يرد من علاقتك الطيبه به وان هو يصعب عليه انك تهجره او غير ذلك فممكن يكون ردعا له، فهجرك له كنا قد يكون ياتي به من المطلوب، واذا كان الترك سيؤثر فيه. اما لو كان الترك والهجر ممكن يزيد من بدعته، يعني يزداد لما قال يجد مثلا ان فلان تركه وفلان تركه فيقول يعني فيضعف اكثر، فهنا المصلحه بتقول انك لا تهجر افضل، وحاول تظل على اقل تقلل المفسده التي قد يقع فيها هو من باب يعني ايش انك تحافظ عليه بقدر ما استطعت. لكن ايضا هناك تثبت في الحكم على الاخرين قبل تثبت في القول الذي قاله الاخرين قبل الحكم عليه، وهذا كله ما جاء من اثر حسن البصري ايضا الذي فيه. طبعا ناخد بس باب التفضيل بين التفضيل ونقف عشان اليوم يعني ايش اغلب عنده اعتذارات فاعتمنوا كتير. ناخد باب في التفضيل، ويقصد التفضيل هنا سيكون بين الصحابة، وحديث ابن عمر قال حدثنا قال المؤلف حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا اسود بن عامر حدثنا عبد العزيز بن ابي سلم عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن رسول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعدل بابي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هو سماهنا باب التفضيل ويبين لك ان مع اننا نقول الصحابه كلهم عدول رضي الله عنهم، لكن ايضا هناك تفاضل في الصحابة كما أن هناك تفاضل في الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقلنا من قبل أن الخمسة أولي العزم أفضل الرسل، ومن الخمسة أيضا في طبقات، وكلهم رسل وأنبياء لله أفضل الخلق، لكن الله فضل بينهم أيضا. كذلك الصحابة لهم درجات، عندك الأربعة خلفاء ثم عندك بقيهم العشرة هم المبشرين بالجنة كما نقول، ثم قلنا من قبل بأنه أصحاب بدر أيضا والخندق وبيعة رضوان، هؤلاء لهم طبعا المهاجرين والأنصار إلى غير ذلك. فهنا يتكلم عن التفضيل بين الأشخاص، وهو التفاضل في الدرجات عند الله عز وجل، هذه في الدنيا لا في الآخرة لابد لها من دليل أمر غيبي ما نستطيع نتكلم عنه، لكن نحن نتكلم عن التفضيل الذي جاء في الدنيا أو جاء فيه الدليل كما قال صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء عشر مبشرين بالجنة، وأن هؤلاء سيدة كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر، هؤلاء سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ومن شهد له صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن الدرجات أمور غيبية لا نعرفها إلا بالدليل يعني، لكن في درجات في الدنيا نعم. قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم قال إذا تسووا في القراءة إيش أفقاهم أو أعلمهم بالسنة أقصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في تفاضل أقرأهم في أعلمهم، هو الذي قال سي فرضي هذه الأمة من زيد وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنهم وأقضاهم علي وأمين هذه الأمة أبو عبيدة إلى غير ذلك من من مما قاله. فهذا كان التفضيل يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقف عندما جاء فيه النص. لكن هنا من المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة هم أفضل من غيرهم، هم أفضل هذه الأمة من بعد النبي، هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيبهم في بعض الذي ذكر هنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا واقع الخلفاء بقوله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدية من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واتفقت الأمة واجمعت بارك الله فيك أن أبو علي أحسن الله عليك اجمعت الأمة على أن هؤلاء هم الخلفاء الأربعة بالترتيب. طبعا أنا أقول بشيء اجمع الترتيب لأن اجمع أن هؤلاء الخلفاء هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافته خلافة نبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعد 30 عاما، وقلنا إن أبو بكر خلافته 2 سنين، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 4 سنوات و6 أشهر وأيام، ثم تبقى الباقي كمان 30 للحسن إلى أن تنازل معاوية رضي الله عنه، فتمت الخلافة 30 عاما، ثم بعد ذلك ملك رشيد أيضا، وملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، ولكن كان ملكا أيضا. فنقول لكن هو بين في الحديث أنه كانوا أفضل الأمة، كانوا يفضلون أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وهنا في خلاف بعض السلف في تقديم عثمان على علي، بعض أهل السلف يقدموا علي على عثمان، لكن الراجح هو ما جاء وواقع بأن ترتيب الخلفاء الراشدين هو الترتيب الصحيح، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أقصد أن ما حدث في ترتيب الخلافة هو اللي يبين ترتيب الأفضلية أيضا. وهذا بين في خلافة عثمان كما قال ابن عوف، يعني دورت على المدينة بيتا بيتا، أحد رأيت أحد يقدم على عثمان أحد، أو يقدم على عثمان، فكان تقديم عثمان باتفاق أهل الحل والعقد واتفاق الصحابة أيضا. فهو ما قدم ما كان أحق بالخلافة وما كان له فضل بذلك أيضا. وبعض السلف قالوا حتى من قدم علي على المهاجرين والأنصار، يعني من قدم علي على عثمان كانوا أزرى، ليش؟ المهاجرين والأنصار هم اللي قدموا عثمان في الخلافة، فلو قدموا بعضهم يقول لا، تقديم الخلافة شيء، انتبهوا عشان المسألة هذه، والأفضلية شيء. قالوا إيه؟ لأن ممكن الخليفة يكون يتولى المفضول مع وجود الفاضل، لكنهم أرادوا أن يقولوا تولي عثمان عند من يرى إنه هو المفضول مع وجود الفاضل، ده موجود، لكن ليس معنى التولي إنه هو الأفضل. لكن الصحيح الراجح نقول هو الترتيب الصحيح هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة هم أفضل بهذا الترتيب، وهذا يعني جمهور السلف على أنه ترتيب الخلافة متفق عليه بأهل السنة، وأيضا كذلك التفضيل كذلك بأن عثمان أفضل من علي، وتفضيلهم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وإن كان قلت إن بعض أهل السلف أو بعض العلماء قدم علي على عثمان، لكن هي ليست فيها بدعة، كما قال ابن تيمية في الوسطية من قدم علي عثمان ليس مبتدعا، يعني لا يرمى بالبدعة، إن كان فيها مخالفة لجمهور السلف لكننا نقول ليس، لكن كان القول الصحيح هو تقديم عثمان على علي. الله أكبر. ثم مسألة طبعا تقديم أبو بكر قد جاءت نصوص فيها، من أعظمها وأقواها نصا قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته لما قال إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليلا، فإن الله اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا أحد من كما اتخذ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو أني كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه دلالة واضحة على تقديم أبو بكر رضي الله عنه على باقي الأمة في عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل أيضا. بل أيضا لما جاء في نفسه مرض الموت وقال ائتوني بأبو بكر وابنه أكتب لكم كتابا، ثم أغمي عليه أغشي عليه. ثم لما فاق قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذا قول حسن ذلك بعضهم قال إن هذه نص في خلافة أبو بكر. قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا. فلم فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل. يعني كان بعض يتمنى الخلافة شيء بعض بقى ما هو. حتى قال إن مثلا كانوا موجودين علي بن طالب والعباس وغير ذلك أو يقول قائل. ثم قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وأدلة كثيرة حقيقة تبين بأن أبو بكر هو أفضل هذه الأمة والخليفة. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني يأبى ألا يكون أبو بكر هو خليفة للمسلمين والمسلمين. قد حدث. نعم. ثم بعد ذلك يأتي عمر بن الفضل. ويأتي بعد ذلك عثمان. كما قلنا أيضا. ثم يأتي علي. وهذا الذي ذكر هنا قالوا كنا لا نعد حتى علي نفسه لما جاءه محمد بن حنفية وسيأتي بالحديث قال من أفضل الناس قلنا قالوا كنا لا نعدل بعد وسلم بأبي بكر أحد قال ثم عمر ثم سكت هو قال بن حنفية ثم سكت خشيت أن يقول ثم أنت هو قال ثم أنت قال ما أنا لرجل من المسلمين هو قال خشيت أن أقول أن يقول عثمان محمد بن حنفية ابن علي رضي الله عنه قال فهو قال ثم أنت قال إنما أنا رجل المسلمين فكأنه حتى مستقر كان إن عثمان كان في الترتيب الثالث أصلا ثم علي بعد ذلك في الرابع والحقيقة الثالثة هم خير هذه الأمة الاثنين الأوليين كانوا صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم والثاني والثالث والرابع كانوا أيضا صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ابنتي أبو بكر وعمر عائشة وحفصة فكانوا أصهار كناصر وزوج ابناته طبعا ابنتي لعثمان بن نوري وزوج فاطمة لعلي فهؤلاء نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء نسبهم النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة على الإطلاق ثم ذكر حديث الذي بعده قال حدثنا أحمد بن صالح لا حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي ناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ثم قال قلت ثم من قال ثم عمر ثم قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان انظر والقر قال ثم أنت يا أبت قال ما أنا لرجل من المسلمين ما خطوش طيب هرجع له لا قبله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن باسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال سالم بن عبد الله إن ابن عمر كان قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا تأكيدا لما قلنا حديث الأول ثم حديث محمد بن حنفية كان يبين أيضا وأنه عثمان وهذا كله يبين لك القول الصحيح لأن الترتيب كما في الخلافة والترتيب في الأفضلية أيضا ثم ذكر حدثنا محمد بن مسكين حدثنا محمد الفريابي سمعت سفيان يقول من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما يقصد من أبو بكر وعمر ومن يقول بذلك رافض نعم شيعة رافض قالوا فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم جميعا وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء وهذا كلام مهم من سفيان الثوري رضي الله عنه أو رحمه الله أيضا رضي الله عن الأئمة من زعم أن علي كان رضي حق بالولاية منهما وكأنه خطأ من كل المهاجرين الأنصار أبو بكر جاءت الولاية بالإجماع في صحيح بني سعيدة أولا خاصة ثم جميع الناس فكأنه يخطئ من كل هؤلاء المهاجرين الأنصار الذين بايع أبو بكر كيف يكون الولاية لعلي وينكرون الصحابة ذلك ولا يجعلون الحق لعلي ويجعلون أبو بكر لذلك هو قال قد خطأ المهاجرين الأنصار خالف إجماع الأمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تمايل له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جنة مصيره خالف إجماع الصحابة وإجماع الأمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بل وعمر أيضا بعد ذلك لما أخذ أبو بكر أوصى لعمر في حياته قبل مرض الموت وقد أخذ العهد من الناس جميعا وقالوا بل من أعظم حسنات أبي بكر يعني لو قلنا بعد حروب الردة غير ذلك توليته لعمر فاروق عمر لأميرا للمؤمنين وخليفة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان يقول لأنه من قال بأن علي كان حق بالولاية خط أبو بكر وعمر والمجيدة والأنصار حتى قال ولا يرتفع له عمل، لأنه خالف الإجماع وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء، يعني كانوا لن يقبل له عمل لأنه خالف ما عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المبتدع الضلال الروافض الذين ينكرون ذلك ويتهمونه بأنهم أخذوا الخلافة من علي أصالة. طب نختم، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا قبيصة، حدثنا عباد السماك، سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن العزيز. وهذا الكلام يعني سنختم به، وإن كان سيأتي في باب الخلفاء أيضا، لكنه هو أتى بعد الأربعة بعمر بن العزيز، لكن لو إياكم أن تظنوا بأن عمر بن العزيز يقدم مثلا على معاوية رضي الله عنه وارضاه، لأن معاوية لا شك بأفضل كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي، عمر بن العزيز تابعي، نقول نعم كان خليفة، خليفة للمسلمين أصالة يعني، أو أميرا للمؤمنين، ولا شك بأن عصره ما إن كانوا سنتين فقط الخلاف، وكان عمر بن العزيز كما سيأتي إمام فقيه ومحدث، تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أمر الناس قائما وما وليهم 12 خليفة، يعني حتى معاوية يعد خليفة، يعني خليفة يعني إيش يقصد؟ خليفة على المسلمين، أميرا للمؤمنين لهم أصالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الناس ما لا يزال الأمر الناس قائما ما وليهم 12 خليفة، وعمر بن العزيز كان من هؤلاء 12، لكن معاوية رضي الله عنه وارضاه قبله. فبعد الأربعة الخلفاء الراشدين هناك 8 من بني أمية، ومنهم عمر بن العزيز أولهم، قلنا معاوية. الفرق بس إن دي خلافة راشدة اللي انتهت بنص حديث صلى الله عليه وسلم 30 عاما، ثم بدأ بعد ذلك الملك كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان أولهم معاوية، لكن هو كان أيضا ملكا راشد. ومعاوية رضي الله عنه وارضاه أفضل من عمر بن العزيز، فبعضهم يقول إن يعني ليلة في خلافة عمر أو الملك في إمارة عمران بن سفيان أفضل من عمر بن العزيز وأهل بيته جميعا. ليش؟ إذا تتكلم مع خليفة مع صحابي وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم خالد المؤمنين، فلابد أن يعرف القدر ذلك، وأنه بل إن يعني بنو أمية حتى ما فيهم، لكن طبعا عهد معاوية، معاوية كانت خلافة كانت إمارته 20 عاما من 41 ل60 أصالة، وهو في القرون الخيرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني والذي يليه ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه. الصحابة خير من التابعين، وعمر بن العزيز تابعي، ومعاوية لا شك كما قلنا صحابي، بل إن انتشار الدولة الإسلامية في عهد بني أمية كان كبيرا، فتحت بلاد كثيرة وانتشرت على ما حدث من بعض ملوكهم بعد ذلك من أمور، لكن لا شك أن معاوية خير وأفضل، وهو أفضل من كل تابعي أصالة. وإن كان هذا السند الذي قاله سفيان الذي معنا فيه راوي مجهول، وعباد السماك وراوي مجهول، لذلك السند فيه ضعف، لذلك نبد أن نبين ذلك. لكن نقول هنا هذه معرفة المراتب، هذا الحديث معرفة المراتب بين الصحابة، وأنه يفضل المهاجرين على الأنصار، ويفضل طبعا العشر المبشرين، الباب كله في التفضيل يبين ذلك، عشر المبشرين بالجنة وما بينا. هل يصح إطلاق خليفة على عمر بن العزيز؟ نعم، لا يعني ممكن يصح. وهل الخليفة دي قدح في خلافة معاوية؟ لا نقول قدحا في خلافة معاوية أصالة، لكن لابد أن نبين أن معاوية خير من عمر، لكن الخليفة ليست قدحا، لأن ممكن أن أيضا معاوية يصح أن تقول عليه خليفة، أيضا خليفة للمسلمين، هو الخليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو كان أبو بكر هو الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خليفة خليفة خليفة. فلذلك هم لما كان الأمر سيكسر لما يكونوا خليفة خليفة خليفة صلى الله عليه وسلم، فبعد أبو بكر طلع على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، ليش؟ حتى ما يقولوا خليفة خليفة صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الذي يليه خليفة خليفة، فسمي أمير المؤمنين، لكن هو طبعا الأربعة ولا خلافة راشدة بنص حديث صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع نقول حتى على معاوية أنه كان خليفة على المسلمين، وإن كان هو أراد بفرقه فقط بين الخلافة الراشدة وبين الملك الذي حدث، لأن بعد معاوية عهد إلى ابن يزيد ثم لبعده وكان ملكا بعد ذلك، كما قال مثلا: خلافة النبوة بعدي 30 سنة، وذي سمى ذلك، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وقد ملك الله عز وجل معاوية، ولكن هو ملك راشد أعظم ملوك الأرض رشدا هو معاوية، لأنه يعني جاء بعد خلافة النبوة 20 عامة. طيب، لكن الخطأ أن يقول إيش؟ أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، هذا ليس صحيح. ما تقول أنه خامس الخلفاء الراشدين؟ لأنك لو جعلته خامس الخلفاء الراشدين كأنك فضلته على معاوية أصالة، وهذا كلام حقيقة. لا، تقول معاوية الخليفة الخامس، لأنه في الترتيب هو الذي جاء خامسا بعد ذلك، ولي أمر المسلمين هو. فهنا هي كلام فيه نظر حقيقة أن نقول ذلك. نقف عند باب ما جاء في الخلفاء، هذه نقف عندها إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، كنا في غيابات كثيرة للامتحانات وخدنا ساعة بفضل الله. فنقف صلاة العشاء، وبعدها إن شاء الله نأخذ درس المقدمة الحضرمية. سنأخذ أيضا باب يسير أو فصل الشفعة فقط، حتى ما نزيد في الدروس على الإخوة الذين لم يحضروا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.